ان المسلم لا ينجس، وقلنا انه المعنويه والحسيه، ثم قلنا ان المراد العبره بالمعنويه. الاهم نعم، مين الاهم؟ لماذا لا نقول يا شيخ ان المسلم لا ينجس الا نجسا معنويه، اما الحسيه فهو ينجس ويطهر منها؟ لا، لأن أبا هريرة رضي الله عنه نجاسته نجاسة حسية تحتاج إلى وضوء، إلى غسل، وليست هي نجاسة الأذى والقدر، لا، لأن غير المتوضي يسمى نجسا، ومن أصابته نجاسة يسمى نجسا أيضا بمعنى متنجس. إيش؟ ايش؟ لا ينجس. المؤمن لا ينجس نجاسة حسية، لكنه يتنجس بما يصيبه من نجاسة.